والله العظيم انت مقطع نص ساعه والله العظيم انت مقطع نص ساعه يا عم تعال يا عم والله انت مقطع نص ساعه والله انت مقطع نص ساعه يا محمد محمد الساكن هو الساكن احنا كده مش هيبقى معانا وقت مصور يا عم محمد انا شايف فعل الاستاذ محمد محمد محمد محمد اقعد يا حاج روحي محمد محمد عشان خاطر الفاتحه محمد محمد فتح عشان فتح فتح فتح اللي هتعمل ليه عشان محمد الله الرحيم. وسعيد المشهور الذي عاقب